Sajmos. Od ağırlığı يوسف عليه السلام وقال لفتاه

di ya Nabi Allah alamu al-hadithu laysa fihi nahyu an qad sayyidi fulan. بعض العلماء لما فهم هذا الحديث نهي عن قول سيدي فلان أراد أن يجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد ولد آدم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى وسيدي وسيدتي وحديث قوموا إلى سيدكم. فقالوا ان النهي هنا بالكراهه، وفريق اخر قال النهي اذا كان هناك مفسده من وراء هذه الكلمه بمعنى انها قد تؤدي الى ان يعتقد القائل عظمه المقوله فعندئذ ينهى عن ذلك. فريق ثالث قال النهي إذا كان في خطاب الرجل الآخر، يعني يقول له يا سيد، أما إذا كان يحدث عن آخر فيقول فلان من هذا سيد أو سيد ولد آدم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. والصواب كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا الحديث ليس فيه نهي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب حماية جلال التوحيد. وكما يقول الشيخ الألباني رحمه الله أن هؤلاء القوم كانوا حديث عهد الإسلام، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجليهم الشيطان، معنى ولا يستجلينهم الشيطان أي لا يغلبنهم ويجعلهم جريا، والجري هو الرسول الوكيل على الأرض والرسول موكيلا له. فتطروا النبي صلى الله عليه وسلم وتعظموه وترفعوه فوق مرتبته التي جعلها الله تبارك وتعالى له، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه